قال: الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله، يقنع الإنسان بما أتاه الله جل وعلا، بما أتاه من المال، وبما أتاه من الولد، وبما أتاه من اللون، وبما أتاه من الشكل، يقنع أن هذا قسمة من الله جل وعلا. ولذلك لما عرف العلماء القناعة قالوا: ما هي القناعة؟ قالوا: القناعة هي الرضا بالقسم، قناعة هي الرضا بالقسم. ولذلك لما وصف الله جل وعلا حال الفقراء من الصحابة قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. قنعوا بما أتاهم الله جل وعلا، فلم يظهر عليهم شيء من الحاجة، ما سألوا الناس. وهذا حال المؤمن. ولذلك جاء في الحديث من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. أفلح، قال العلماء أفلح، كلمة الفلاح هذه من أشمل الكلمات في اللغة العربية التي تتضمن أنواع الفلاح، يعني أفلح في الدنيا وأفلح في الآخرة، أفلح في الدنيا بأنواع الفلاح وأفلح بالآخرة بأنواع الفلاح. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولذلك جاء في الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.